الفصل الثالث والعشرون في ذكر ما له صلى الله عليه وسلم من الحيوان. له من الخيل سكب سبحة ضرب سجل وطرف لزاز ذو العقال نمي أول ما قد غزا المختار من فرس به فقل إنه سكب فلم تظمي كانت له غرة تحجي له ذكروا طلق اليدين كميت اللون فافتهمي ورد وذو لمة مرواح ثم ملاوح وسرحان مع مندوبه الخذم بحر نجيب ويعبوب ومرتجل يعصوب الدرس قد زادوه كالضرم شح لحيف من المعدود مرتجز ففي المواهب ذكر الجل لا تهمي وما عليه اتفاق سبحة ضرب سكب ومرتجز ثم اللزاز سمي له ثلاثة أفراس وما علمت أسماؤها فالمناوي قال ذا اغتنمي وسرجه كان من ليف أولين فما أحبه الخيل يا بشرى لمستلمي وفضة دلدل عد البغال له وما أخو أيلة يهديه للكرم أعطاه أصحمة أخرى كذلك كسرى ثم من دومة أخرى فلا تهمي وقيل ما قيل من كسرى فليس له ثبت كما قيل عند الجلة الأمم أما عفير ويعفور فقيلهما مرادفان حمار المصطفى العلمي حمار سعد فمعدود له عددا ورافع عد أيضا عند بعضهم قصواء عضباء جدعاء وقيل فذي ترادفت نوق خير الخلق ذي القدم وقيل عضباء جدعاء لواحدة قصوى لواحدة يا لاختلافهم جماله ثعلب قل هكذا جمل للبدر أحمر خير العرب والعجم وحاز مكتسبا في أنفه برة من فضة يوم بدر من أبي الحكم من اللقاح له هيل وكان له كاف يراح إليه دون متهم بقربتين عظيمتين من لبن في كل ليل وجل الله ذو الحكم وإن فيها غزيرات يفرقها على نساء رسول العرب والعجم منها كما جاءنا الحناء ثم عريس البغوم وسمراء بفتحهم وبردة مروة سعدية حفر يسيرة مهرة ريا بمدهم شقراء صهباء والعضباء مر لها كمثل قصوى وجدعى ذكر خلفهم وغيرهن بما ذكر يطول به زين العراق أتى بالعد فاغتنمي له منائح ترعاه ندايته تروح في كل ليل دون متهم على البيوت التي الهادي يدور بها منها التي اختصها شربا ولم يلم بغوثة دعيت أو غيثة يمن شات له قمر عدت فلا تهمي أطلال أطراف سقيا زمزم برك وعجرة ورشة وقرى بمنعجم وقد حوى مئة شاتا وليس لها زيد على العدد المحدود من غنمي ويذبح الشات راعيها إذا ولدت مكانها بهمة من دون ما وذمي وما أتى نقتناء المصطفى بقرا لكن مضح بها عن أهله الحرم وأبيض الديك حاز البدر مرشدنا وعنده كان كل الليل لم يرمي الفصل الرابع والعشرون في ذكر ما له صلى الله عليه وسلم من السلاح إن السيوف فمأثور كذا القلاع ومخذم عبن البتار كل كمي حتف الرسوب قضيب ذو الفقار وزد صمصامة وافتح انصاديه تستقمي درس الحمار وذو نون كذاك كشوح كالصبور بوزن مرتضى كرمي علاقة حلقة من فضة وقبيعة وقائمة في ذي الفقار سمي بكراته نعله أيضا ذوابته يا رب صل على الهادي إلى الأمم ففضة خرنق بتراء سعدية ذات الفضول حواش والوشاح نمي سبع الدروع اللواتي كان يلبسها خير البرية في حرب وملتطمي هاء القسي كتوم والسداد وصفراء والزوراء روحاء فللمعم وقيل واو فعدد شوحة لترى صدق المقال فلم ترتب ولم تهمي وسم نبل نبي الله متصلا والواو عند قريش غير منصرمي وجعبة سمها الكافور منطقة من الأديم لخير الخلق كلهم إبزيمها طرفها سام لها حلق من فضة عدها جيم بلا وذم مثو ومثنى كذاك الآخران له من الرماح وفيها خلف كتبهم إن الزلوق وذا التمثال مع فتق أتراسه رب هذا العبد ذو الجرم حرابه نبعة بيضاء ثم صغيرة بعنزة تدعى دون متهمي لا يصلي إذا ما كان في سفر والمهر والنمر زد فيها فلا تذمي ومحجن طولها قدر الذراع له يمشي به يدعى ذقنا بلا وهم كذا القضيب الذي قد داول الخلفاء من شوحط سمه الممشوق لم تضمي وكان من حوز خير الخلق مخصرة كان اسمها اشتاع بالعرجون فاحتكمي موشح فسبوغ خوذتان له ومغفر من حديد للنبي المئمي إن المغيث وريانا ومغتسلا قد جاء من الصفر أقداح لذي الكرم قدح الزجاج وعيدان ومن حجر التور دعي مخضبا عدد به تقمي ومدهن مخضب قد كان من شبه مضببا محكما من فضة أقمي كما له ركوة تدعى بصادرة وربعة جعلا فيها أخو الهمم مشطا سواكا ومرآة ومكحلة عدد ولا تنس في التعداد بالجلم سم المدلة مرآة النبي كما مقراضه جامعا تدعو فلم تصمي وقصعة ثم صاع مده وقطيفة سرير فراش كان من أدم له السرير قد أهدى أسعد بن زرارة ينام عليها القلب لم ينمي صلوا عليه على ذاك السرير رضا كما به رفع الصديق في غممي وهكذا عمر والناس بعدهم تبركا داولوا في حمل ميتهم ألواحه كان عبد الله شاريها بقدر أربعة الآلاف فاغتنمي وكان قد بيع في متروك عائشة إياه ملكها الهادي إلى الكرم وقعبه سعة يدعى بغير مراء وعلة الكل تبدو عند مفتهم وسم قصعته الغراء في حلق دال ويحملها دال من العتم له جباب أب في الحرب يلبسها من فضة وحديد حائز الختم محمد نقش خاتم النبي رسول الله سيدنا المندي من النقم وبعض خاتمه فالفص منه وبعض فصه من عقيق بالعلوم قمي فتارة بيمين تارة بيسار جاعلا فصه في كفه الكرم من بعد في يد صديق كذا عمر كذاك عثمان في تداول كرم أو كان بير أريس ساقطا ويقال ضاع في يوم دار ذاك لم يقم كذاك خفان كانا ساذجين عمامة سحابا تسمى للهدى الخضم من بين أكتافه قد كان مرخيها ما صح فيها حديث جاء من القدم في ظاهر قدرها يا أذرع ثقتي أو فوقها بيسير عند ذي الحكم قلانس صغرت بالرأس لاطئة سحاب يلبسها من فوق لا تهمي وذات لاذان أيضا كان يلبسها من الحروب زبر الغيل والأجم أما الطوال فبعد البدر قد حدثت أيام سيدنا المنصور ذي الكرم قال النبي ذو الإسلام ميزهم ولا القلاس اعتمام قوله ارتسم دون القلانيس يعتم النبي وبها وذو التقلس عنها البر لم يهم وقل له راية تدعى العقاب لواء سمه الحمد وصف الحق تتسم كذا له راية بيضاء قد دعيت بزينة عد صفراء فلم تظمي كما له النعل بالصفراء قد دعيت وسم فسطاطه بالكن تستقيمي عدد ردا بردة كانت يمانية في جمعة ثم في العيدين تلتئمي عمامة كانت السوداء يلبس في العيدين مرخيها من خلفه فتهمي بيضاء وسوداء وصفراء يلابسها لكنما الأكثر البيضاء في الغمم أقل عذبتها دال الأصابع قل أجلها فذراع دون ما غمم عدد ردا أخضرا قد كان داوله أحبابه الخلفاء من بعد قطبهم وحاز ملحفة كانت مورسة عليه صل صلاة ربك الديم له شعار دثار والقميص كما له السراويل في اللبس الخلاف نمي أما الشرا فصحيح في الصدور سلاما ربنا الخالق الأعلى على الحكم ممن نبي احتازه المنديل يمسح منه طلعة نورها أعلى من الجلم.